فإنهم يسألوا عن كل مرة فيقول كنت أسمع قرار المشايخ يجيبون على هذا الفعل بلي المرأة التي تستعملها وقد قرأت متأثرا فتوى سماحتكم لوجود زكاة حلي المرأة المستعملة في السنة فأرجو تعرف سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا. حمد نزهة يعني الرضا كل هذه العلماء من بعد أن جعل بها الزكاة زكاة اللبس إذا كان اللبس كما يجب فيها الزكاة ولا تنزع اللبس أو تنزع اللبس وهنا المطالع في هذا اللبس أن تجد فيها الزكاة وإن كان في الانتقاص أو الاستنارة وجب فيها الزكاة والذي دلت عليه الأدلة الشرعية أدب علمي هو أنها تجد فيها الزكاة مطلقة وبهذا قال له من العلم ومر بن عمر ثم قال رضي الله عنه جماعة السلف وجبوا أبي حنيفة الإمام والجماعة وهو الأمر من هذا الدليل عموم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الدار البطن أن قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصح لله ولا ينصح لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفى أجله صغار عن النار فيفضل أن ينبو ويقيمه وضعه الحليم منها ما رواه أبو داود والنسائي من ثانيين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وما أمانة لها وبيدها مسكتان من ذهب سوار من ذهب فقال عليه الصلاة والسلام وقيل زكاة على عبد الله قال لا يسرني يسوق نفسه ويرقي سوار من النار فأعطتهما أعطتهما من ذلك الرسول وكذا ما دبت على المسلمة وكان ثبت وضعه من الناس وقال يا رسول الله أخرج من هذا فقال ما بلغ الزكاة فتكفي ثلاثة بجنة ولم يكن يسأل عن الزكاة أما حديث إذا ورد بلغ في الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من هذه الزكاة فهو عن الناس لو ما إلا صحيح وبهذا يعلم أن الصواب أن من الزكاة أن الزكاة أن الزكاة إذا بلغ في النصاب وحال على الحول يقول لها الفتاة يجب القبر له والنصارى تعطى على الدين ونصفه مقال فعلى هذا الدين لا تسبع الدين النصف يعني ما بين الثلاث تسبع النصف فعل الدين ونصف أربعة هذا هو النصارى يسمونها بالثالة فهذا يعتبر منها النصفية ونصف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.